هذا عربية السودان ده ما شافه إلا في الأطلس. قاعد يومين كده جابوا إعلان بتاع كتيبة ماشي مناطق العمليات. قريته كان قال كده، قال لا ما أنا ماشي الجهاد. قالت لها عماد بتقدر على الشغل، أنا ده أكبر من كده. قال لا أنا ما راجل، أنت عمل لي سندوتشين همبرجر، نمشي للجونجر نقول له فتح عينك ونجي راجعين. يا حماده ما بتقدر على شغلانه دي، شغلانه رجاله كثيره كده وما بتنقدر وما هناي. قال لا لازم امشي لازم امشي. اغنى عمه مشى، ركبوا القندراني كده الجماعه تهليل تكبير، العربيه ما قامت، الود غمر هرشه ساي بس غمر، ما فتح الا في جوبه خسرانين فيه ولوح تلج حتى عينه دي فتحت. تعلمني قال له شوف يا جماعه الساعه 12 حنخش الغابه، الناس دايره كلها جاهزه. 12 الجماعة كلهم قال لك واقفين قدام انتباه عتاولة قدام، قال لك علي الايمان واقفين قدام انتباه عشرات كده واقف ورا اسكريم وهدد المركز يا جماعه. هيت هات هيت هي القدام دي ما غبرتونا. ليه انتوا فظيعين كده؟ هي تعلمني قال لي عليها الطلاق لو بنعمل زيك كان جوك في الخرطوم. كان التمرد دخل خرطوم. امشي مع الناس دي المعتاد المارش ولا وقفك اداره بركه يا جماعه. هات هات هات والحقوش بران. دقيقه يا عمو احصلك دقيقه. الولد نفسه قايم عرق وصابي، الساعه 12 ظهر جراده من جرادات الجنوب العتاد ضربته لك طخ. هي انا استشهدت.